فليعذر المرء بجهله بامور التوحيد. ما هذا علم ويتعلم، لا يعذر ما لا يساوي جهله، لا هو يتعلم دينه، لا هو الاسلام، لا هو معنى لا اله الا الله، لا هو معنى محمد رسول الله، تتعلم الصلاه الواجبه عليه، الزكاه، صوم رمضان ويتمنعه منه، تتعلم الحج اذا اراد الحج، كان لا بد ان يتوقف في دينه حتى يؤدي الواجب على مصيره، لا بد من هذا، لان عباده واجبه لا تدري اذا ادعي لك ويتبع الله اذا بحل يتوقف في الدين. النبي يقول عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على كل مسلم المسلم ان يتوقع في الدين. وجاء في حديث رواه جماعه من يتكلم انه قال طلب العلم فريضه، لكن لا بد من طلب او يتوقف في الدين في الامور التي لا يدعو جهلها في الامور اللازمه، يتعلم الرجل القراءه ما يلزمه فعله، تتعلم من طريق حلقات العلم، من طريق المكاتبه، من طريق سماعها دعاء الدرب، من طريق سماع الحاجه الدينيه، من طريق اسباب التلفون، من طريق اسباب الكتابه، كل هذا مكسب بحمد الله اليوم، وهو غير ملتقى له الحمد لله. هذا لا يسكت، وهو مجيب حقيقه، مجيب ما هو معنى لا اله الا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما هو الشرك، ما هو التوحيد. يتعلم حقيقه دينه اللي هو الاسلام، اللي هو لله بالتوحيد، والبراءه من الشرك واهله، والاستقامه على ترك المحرمات وعلى اداء الواجبات. كل ما يأتيه إلا هو جامع إلى أولاد الأمور حتى يقيم على الحد الشرعي لله يعذر عما جاء به من الفساد. ركب العقل الوالدين يعقب الوالدين أو يشهد مزلوق من ذلك يدعو على أولاد الأمور أن يؤجلوه حتى يرجع الباطل حتى يدعو ذات الزور حتى لا يعق الوالدين نسأل الله السلامة. ركب المعاملة الذي يعمل بالربا ويجاهد الربا ولا يقبل حتى يعاقب حتى يرجع على الربا. أو ضغط مع التكشف والماسة للرجل أو مع إظهار الدين والتمرد الضغط يتوجر وتمنع وينصح من على الوجه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.